أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. إذن ورد حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اشتكت النار إلى ربها فقالت: ربي أكل بعضي بعضا فنفسني، فأذن لها كل عام بنفسين. قال: أشد ما تجدون من البرد من زمهرير جهنم، وأشد ما تجدون من الحر من حر جهنم. رواه النسائي وأحمد. الحديث فيه عن أوصاف عن أحوال النار، الله قادر يجعل إدراك في النار ويجعل إدراك في الجماد، سبحانه وتعالى قادر على كل شيء. إذن اشتكت النار إلى ربها فقالت: ربي أكل بعضي بعضا فنفسني، فأذن لها كل عام بنفسين. قال: أشد ما تجدون من البرد من زمهرير جهنم. زمهرير هو البرد شديد، برد شديد في جهنم، برد يعني شديد. وأشد ما تجدون الحر من حر جهنم، تجد أحيانا برد شديد وأحيانا حر شديد. حتى الإنسان يتذكر إذا كان لا يقوى على نار ولا برد الدنيا، فمن بالك بنار وقودها الناس والحجارة. وقال عليه الصلاة والسلام: إن ناركم هذه جزء من 70 جزء من نار جهنم، جزء من 70 جزء من نار جهنم. فالإنسان الذكي، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أكيس الناس أكثرهم ذكرا للموت وأكثرهم ذكرا لها أكثرهم استعدادا. الذكي هو يشوف البعيد، يعني إنسان عنده بعد النظر. هذه الدنيا كل يوم يقربك للقبر، الذكي يفكر في هذا. حتى في أمور الدنيا يقولك اللي يفهم اللي قافز يقولك ليه يحسب، حتى في الشركات الكبار اللي يفهم شوي في أمور الدنيا، الشركات الكبار يشوفوا المسؤول بتاع الإدارة عنده بعض النظر في الحرب، هذا كيف شوفوا اللي عنده أبعاد نظر، يحسب حسابات منا إذا عملنا كذا عملنا كذا. في الشطرنج كي ترى القويين، جي واحد عنده خبرة متاع 20 سنة الشطرنج ما تربحوش تغلبوش، علاش؟ خاطر شو يعمل؟ كيفاش يربح في الشطرنج؟ بعد النظر، يقول لك نعمل هيك وبعد يبقى يحسب، هو يعمل هيك وبعدين نعمل له هيك هيك هيك. هذا في أمور الدنيا. إذا كان هذا في أمور الدنيا فبالك الآخرة، ولا الآخرة خير لك من الأولى، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. إذن الذكي اللي عنده بعض النظر، واللي مش فاهم يتلهى بالدنيا. الله قال: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. هذا هو الذكي، أنه يفهم ويشوف بعض النظر. إذا شفنا حديث وأحاديث أخرى هذه فيها الترغيب والترهيب، يعني الرسول يذكرها. قال: اشتكت النار إلى ربها فقالت: ربي أكل بعضي بعضا فنفسني، فأذن لها كل عام بنفسين. قال: أشد ما تجدون من البرد من زمهرير جهنم، وأشد ما تجدون من الحر من حر جهنم. رواه النسائي وأحمد. جنة حق والنار حق، يعني لا يجوز إنكار لا الجنة ولا النار. الجنة موجودة ذكرنا، والنار موجودة تحت الأرض السابعة. إذن طبعا يعني أهم شيء هو يموت على الإيمان الإنسان، لأن المسلم مهما كان في الأخير مش يدخل الجنة، إذا بعضهم يعذبون لفترة ثم يخرجون. من يخلد في النار هو اللي مات على غير الإيمان، اللي مات كافر من أي أنواع الكفر. روى الإمام أحمد ابن الحسين أبو بكر البيهقي رحمه الله بإسناده إلى رافع ابن خديج صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: سيكون في أمتي أقوام يكفرون بالله وبالقرآن وهم لا يشعرون، فقلت: يا رسول الله كيف يقولون؟ قال: يقرون ببعض القدر ويكفرون ببعض، يقولون إن الخير من الله والشر من الشيطان. إذن الرسول أخبر عن الناس، وهذا موجود في ناس جاءوا حتى لهنا تحدث معهم، عندهم يعني في العمر أكثر من 50 سنة من بلاد عربية. ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ إذن هذا حديث رواه الإمام أحمد بن الحسين. إذن بإسناده إلى رافع ابن خديج صاحب رسول الله، يعني هذا اللي رواه الإمام البيهقي أحمد بن الحسين أبو بكر البيهقي عن رافع ابن خديج صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال: سيكون في أمتي أقوام يكفرون بالله وبالقرآن وهم لا يشعرون. فقلت: يا رسول الله، يعني هنا شوف يعني كل كلام الرسول أوتي جوامع الكلم، يعني قليل ولكن كلام قليل ولكن معنى كبير. ماذا قال؟ شفت؟ وهم لا يشعرون. وهذا يحصل كثير الناس. في أحاديث أخرى ذكره الرسول عليه الصلاة والسلام، مثل حديث في صحيح البخاري: إن العبد لا يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب، ولئن سألتهم لا يقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياتي ورسولي كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. إذن قال: سيكون في أمتي أقوام يكفرون بالله وبالقرآن وهم لا يشعرون. فقلت: يا رسول الله كيف يقولون؟ قال: يقرون ببعض القدر ويكفرون ببعض، يقولون إن الخير من الله والشر من الشيطان. وهذا طبعا كفر، جعلوا لله شريك. وهذا يعني في أحاديث أخرى طبعا هو أمر واضح، ورد في الحديث كذلك الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما هو تتمة الحديث: إن الله لو عذب أهل السماوات وأرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم، ولو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك وتؤمن بالقدر كله. هذا يعني يشبه الوجه الذي ذكر هنا، أنك لابد تؤمن بالقدر كله، وإلا ماذا قال؟ فإن مت على غير هذا دخلت النار، هذا تتم الحديث، فإن مت على غير هذا دخلت النار. وهذا يشبه الكلام هنا، قال: ماذا يكفرون؟ يقرون ببعض القدر ويكفرون ببعض، لأنك لا تكون مؤمن حتى تقر بكل القدر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. ما معنى أن تؤمن بالقدر خيره وشره؟ معناها قدر الخير والشر، الخير والشر بخلق الله وبتقديره وبعلمه سبحانه وتعالى وبشيئته وبقدرته. لأنه الله قال والله غالب على أمره، لا أحد يستطيع أن يمنع نفاذ مشيئته. هذه قواعد أساسية في الدين، من يعني لم يصدق بها أو خالفها أو كذبها أو أنكرها أو شك فيها لا يكون مسلما أصلا. هذه قواعد الدين. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. واضح، سورة الفلق. بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، يعني هو الذي قادر أن يحفظك من الشر لأنه هو خالقه سبحانه وتعالى. إذن طبع الله لا يسأل عما يفعل. هذه مشكلة بعض الناس من المعتزلة والأفكار، يقول له كيفاش وعلاش الله فيفعل ما يشاء، ولو شاء ربك لآمن من في السماوات والأرض كلهم جميعا. إذن Donc on va traduire un peu ce qu'on a dit. On a parlé de l'hadith rapporté par Abu Bakr al-Bayhaqi avec une chaîne de transmission à un compagnon qui s'appelle Rafi ibn Khadij. Il a dit, j'ai entendu que le prophète il a dit, il y aura dans ma communauté des gens qui deviennent mécréants en Allah et en le Coran. Et ils ne savent même pas. C'est-à-dire, il se peut que des choses qui t'annulent ton islam, tu ne sais même pas. Ça, un compagnon, il a dit, سألت عن الشر إلى للشر ولكن لتوقيه فإنه من لم يعرف الشر يقعو فيه. Un compagnon, il a dit, j'ai demandé à savoir c'est quoi le mal pour l'éviter, c'est pas pour le faire, car celui qui ne connaît pas le mal risque d'autant plus d'y tomber. Si tu sais pas sous le tapis il y a un trou, sous l'herbe il y a un trou, tu tombes. C'est pas dans la chute, tu dis, ah, je savais pas, tu vas pas remonter parce que tu savais pas. C'est justement, tu es tombé dans le trou parce que tu savais pas. Donc il a dit, il y en a, ils vont devenir mécréants sans le savoir. Il a dit au le compagnon, qu'est-ce qu'ils disent au prophète? Il a dit, alors, ils croient en certaines choses prédestinées, ils croient que Dieu a prédestiné certaines choses et d'autres non. Et ils disent, c'est Dieu qui a prédestiné le bien, celui qui a voulu le bien, mais c'est le shaitan qui a fait le mal. Et ça c'est de la mécréance, il a dit le prophète. Parce que le bien et le mal sont créés par Dieu. Le shaitan lui-même, il est créé par Dieu. Chaque instant, il est créé par Dieu. كل لحظة بخلق الله. Et justement, il y a le verset qu'on récite tous les jours. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. C'est-à-dire, demande au Seigneur de l'aube, celui qui a créé toute chose, qu'il te préserve du mal que c'est lui qui l'a créé. C'est lui-même qui l'a créé. C'est lui qui peut te préserver. C'est ça que ça veut dire, قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ. C'est-à-dire, demande à Dieu qu'il te préserve du mal, car c'est lui qui a créé ce mal-là. Il n'y a que Dieu qui peut te préserver de ce mal, car c'est lui le créateur du mal. Et bien sûr, on l'a vu que Dieu ne change pas. Ce qu'il t'a prédestiné, ça arrivera. Parce que comme on a cité le hadith aussi, il a dit le prophète que tu seras croyant que si tu crois que ce qui t'a atteint n'allait pas t'éviter, ce qui t'a évité n'allait pas t'atteindre. Et tu crois en toute la prédestination. Sinon, tu n'es pas croyant. Walhamdulillahi Rabbil Alameen. Sallallahu ala Muhammad Tahir Amin. Allahumma rizqna ilman nafi'an. Wa rizqna wasi'an wa shifa'an kulidha'. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalina. Walhamdulillahi Rabbil Alameen.